أن تبتعني بكلامك القسم الأول من العلماء. الصالحين. ها؟ الصالحين وجهة نظري أنا. طبعا هو بوجهة نظرك. وأنا ماشي الآن على وجهة نظرك. لأنه راح نوصل لنقطة إن اختلفنا في غيرها فلن نختلف في مثلها. كويس؟ فهذول العلماء الصالحون من سيدهم؟ رسول الله. أي من بعده في الفضل؟ أبو بكر وأنت ناجم. هاي كلمة سواري قلت أنا سلفا أنه ما نختلف فيها صح؟ طيب هل كان في علمك أبو بكر يقوم لسيد البشر؟ لأنه هو أخذ النهي مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أنت بلاش تطويل. إذا في مجال للبين من حكم الشرعي أنه هيك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هيك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي نبين يعني. وإذا ما في مجال شو نساوي؟ منقدرش نضلينا قاعدين، بتصير شغلة أكبر من مخالفة السنة. إيه سامحك الله. اللهم آمين. أولا أنا لو بدي جاوبك على كيفك وما راح أجاوبك على كيفك حتى ما تنغش، راح أقول لك معلش إذا كان ما في مجال، لكن نحن نتكلم أنه في مجالات بدل مجال وما نتكلم. الآن خليك أنت معي، لو أنه وزيرك الذي ابتليت به من جديد صار عنده مفهوم أنه قبيلة من القبائل العربية هذه لو دخل عليهم الملك الشين ما بيقوموا له، يا ترى الوزير تبعك إذا ما قاموا له بيقول أنتم متكبرين أنتم متعجرفين؟ والله إذا عنده هاي المعلومة الأولانية ما أظنه بيقول، المفروض أنه ما يقول. هاي إذا بيعرف أنه ما بيقوموا لمن هو أكبر منه. أي هو كذلك. فالآن بيعرف هو أنه في الساحة الأردنية جماعة سلفية هو ينقم عليهم أشد النقمة. لا حول ولا قوة. يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. لا هو يعلم أنه في سلفيين طبعا ما في كلام. لا مو بس هيك، يعلم وينقم عليهم أشد النقمة. ما في الأرض مسكونة. الأرض مسكونة. لا تسجل يا شيخ، لا تسجل. طيب. لا مش هيك. هذا رزقه بإيد الوزير تبعه. ما له علاقة هذا الرزق ولا. إذا أنا بقول إنه ينقم عليهم أشد النقمة، والله أنا ما عرفت هذا منه مباشرة. الله. ما عرفت. أنا سمعت منه مرات ومرات وهو يقول إنه أنا لا. يعني أتدخل في القضايا التي يعتقد بها الأفضل. والله أنا سمعت منه مرات ومرات. أما إن كان ينفو يعني أرجو الله عز وجل أنه ما يكون كذلك. وأنا هو كذلك. ها شيخنا نرجو. نعم. لكن ما نكون كالنعامة. أرجو الله عز وجل أنه يعني ما عرفت إلى الآن أنت، ولا ما قبل الآن كنت تعرف والآن صرت ما تعرف؟ لا أنا الرجل والله يعني علاقتي فيه على مثل أي واحد من الناس، يعني فيش شريك العلاقة المباشرة بيني وبينه، لكن إنه ينقم أنا حد معلوماتي إنه لا ينقم عليهم. مش ضروري يا شيخ. إن كان في علاقة بين أحد الفريقين المتكلمين الآن بين أحدهما وبين الوزير فهو أنت مش أنا. والله علاقتي يعني كموظف ما فيش علاقة بيني وبينه مباشرة. يا أخي أنا مكلفك بالتفصيل، ليش أنت كالباحث عن حذفه بظرفه؟ أنا بقول لك أنا ما عم أسألك التفاصيل، أنا لا أسأل أنا إلا ما كما يعرفه كثير من الناس. أنا عم أحكي أنه إن كان حدا من بيناتنا هاتنين له صلة به بغض النظر شو نشبك في الصلة، هو أنت مو أنا. مظبوط. طيب هذا الجواب. مش تقعد تعمل تبني علالي وقصور على شفا جرب نار، هو أنت مو أنا. لكن أنا بعرف أنه عدو لدود للسلفيين والدعوة السلفية. شلون انتباه وإلك معه هذيك الصلة مهما كانت؟ أنا ما لي صلة وأنا بعرف أنه عدو لدود. من شغلاته بالنسبة للمواطنين كيف ما بتعرفه؟ كيف ما بتعرفه؟ والله أنا أعتقد قضيته مع أبو مالك قضية شخصية. أبو مالك قد تكون شخصية، أما المنزل أنا يعني عقيدتي اعتقادي أنه شخصية مع أبو مالك. الله يهدينا. شخصية الحضور وما جلست على مائدة وحدي. الله يهدينا. قلت منهج وعقيدة. بلغك جلسة تلفزيونية أقامها حديثا وتحدث فيها عن ما يتعلق بالجمعة والسنة القبلية أظن. والتوسل والصيام. لا وقال كلمة بتدل على أنه الرجل يعني ما في عنده حنكة سياسية، ما أقول سياسي شرعي، لأنه من لا علم عنده بالكتاب والسنة ليس عنده سياسي. بيقول أنه هو بيضع رجله على رقبة من يقول كذا في التلفاز. عليكم السلام. المهم الجمع بين الوعاظ بس أنا والله ما سمعت يومها حتى قيل لي، لكن أنا ما حضرت. طيب يا أستاذ علي الله يهديك. ما حضرت والله. الله يهديك. والله أنا ما حضرت هذا الاجتماع. إيه بس هذا يعني تحفظ ما هو مشكور كثير، لأنه القضية مش قضية جزئية معينة. ما سمعتها رجل تاريخ الجبل. سمعت والله جواب عندي ما سمعت. الحق أقول لك يعني أنا ما سمعت. بس إذا بغض النظر ما بين الشرعي في زرت الشيخ البرقاوي قبل أكاديمية شيخنا وكان في فرنسا فجأة، فروحنا زرناه من باب تلطيف الأجواء يعني كما أخفاك في الفترة الأخيرة. فمن ضمن الأشياء اللي تحدث فيها قال والله جاءني في شهر رمضان خطاب، يعني كتاب من الوزارة موقع من علي الفقير رسميا. قال الذين موقع من مين؟ من علي الفقير شخصيا. من نفس الوزير. قال إذا كل واحد بسلكم خبر عنه أنه يفطر قبل الأذان سلموه للمحافظ مباشرة يعمل. قال والله العظيم هذا البرقاوي، قال والله إني أنا الكتاب أخفيته ما عممته. قال الكتاب هي موجود عندي الآن أطلعك عليه. أخفيته إيه كمان أي أخي لحق بسالفها ما عنده خبرها الشيخ علي المسكين. الشيخ علي كتب داخلية أنا نطلع عليه يفطر الشيخ أخوان حلمها ولا طلع القرار. الله اكبر. شغله منهج، شغله دعوه، اهواء سلمونا المحافظه. هذا لانه بسرعه السنه. اما اقول لك الدفتر اهواء اليوم بعتين امبارح بعتين ورا اخونا محمد اللي بيجي بيتعلم عندك محمد ايش؟ محمد رضوان. رضوان هذا مؤذن في الصالحي إذا بتعرفه على طريق الطريق الصحراوي معروف. هناك بيأذن هو عندما يرى الفجر ساطعا. بعتينه خبر بوجوب الحضور عن اليوم للأوقاف لأنه بلغهم خبر. الله ينتقم منهم. والله الكفار بيشتهوا أنه يتهموا أخوانهم المسلمين بهيك اتهامات. قال بيأذن قبل الفجر بساعتين. ولا ليش من الوقت؟ وإذا كان الأذان الأول اللي أحدثه الرجل هذا، وما أقول ابتدعه لأن له أصلا في السنة، لكن أصله في السنة مو بهالبعد كما تعلمون. فإذا كان الأذان الثاني بأذنوه قبل الوقت الشرعي بفارق زمني ما بين ثلث ساعة ونصف ساعة، فالأذان الأول بقديش بده يكون؟

سألوا كم سؤال وتقدم يصلي إمام. قال لي والله ما عرفنا نصلي صلاة بكل إيش عجلة، لا في اطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في أي ركن من أركان الصلاة. فالظاهر كان هذا تمهيد لطلبه للتحقيق معه. فغريب والله أنك أنت حتى اليوم ما تعرف حكامك. شيخنا طالب منه نفس الوزير يصلي ركعتين أمامه. قال لي نفس الأخ. ما أظن ما حكى ليش. لا قال لي قال طالب منه يصلي ركعتين، قال لكن قدر بدي أروح أتوضأ أنا، ويعني طولت شوي لما أقيمك الصلاة عشان يشوفه يعني إنه بصلي صلاة سلفية ولا لا. أي نعم. طالب منه قال له صلي ركعتين أشوف كيف. امتحان. امتحان. أشوف. ديمقراطية سيدي. ديمقراطية للكفار، أما للمسلمين وفي مساجد بيوت الله ما. أبو محمود بدي يطلع يعني بدي يطلع الكرش أو الكرسي صحيح. بعض الأعمال تدل على أنه الرجل يعني عنده أبو محمود طار رايح يصلي رايح يحج، يقول لك محاول أنه يطلع بدرجة ما فيش مجال، معطينه درجة واحد بيعرف الوزير بعد خمس أيام أو ست أيام معطين درجة له وبالتليفون أو سبيل أو سبيل معطال بعد ما سكر الحج، بعد ما سكر لما كنا عنده وكتبنا سبيل كان موقف منا معطال سيارته بعد ما سكر ده الحج وألف الله. وفي ناس بجدين واحد محسوبيات كل محسوبيات أنا متغير علي علي. لأنه كنت بعرفك مطلع على أوضاع الناس. والله هذا يا أستاذ علاقتي أنا فيه من بعيد الرجل. أنا عمري ما حتى لا درس ولا خطبة ولا درس. ما في اتصال مباشر بينه من قديم. لذلك هم أول متغير علي. ما سمعت لما شرح عن ثنيات الوداع. وصح حديث. طلع البدر علينا قال شو هذول المجانين وبفكروا فيش غير ثنيات واحدة. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله بالحج الرحيم ورشيك. الله دكتور كيف حالكم؟ كيف حالك؟ جونك والله جرح بسيط. هلين دكتور كيف حالك؟ عفوا لونك. الله يبارك فيك أهلا. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. أهلا مرحبا. دائما. كيف أنت؟ كيف العيال والأولاد كلهم بخير؟ إن شاء الله ما لك تعبان. والله مرهق. مرهق. وهذا نحن عم يصيبنا رهقك. أو شيخي إحنا عنا ثنتين تعملين كثير. كيف بدي عنا 20 30 40؟ هذا المستشفى اللي عاملينه معش تفضل اللي عاملينه 15 دكتور ندور على والحق اللي تعتقد انه ثابت يعني حق ثابت لك في وجه خلاف بينك وبين منازلك حتى تضطر احيانا لاخذ حقك إنك بطريقه خفيه انك تاخذ حقك بطريقه خفيه هل هذا جائز؟ لا لا يجوز. يقول عليه السلام أدي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعليكم السلام وبركاته. ولا تخن من خانك فما بالك من لم يكن قد خانك فمن باب أولى لا يجوز. وعليكم السلام أهلا.

أما أنا عملي كان أوسع من ذلك بكثير. لأن اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب يعني. كيف؟ اختصيت ابن ماجه وحده بالكتاب؟ أي نعم، كل كتاب من كتب السنن خصصنا بالكلام. شيخنا لكن بدنا نسأل بقى السائل، شو بهمك من الحديث؟ بيهمني إنه هذا نص إنه في سنة قبلية يوم الجمعة. نحن بهمنا نعرف ايش الحكم، بس انت قصدي المهندس طيب مشان نعرف اهل التدريس. ما بدنا نعرف اهل التدريس ولا شيء يا مهندس، بس تاهل وزير لا تقرب. لا لا من هي الناحية مو معندوش، لذلك احكي احكي باولا يهمك ما دام ناهل وزير ما تقرب. احنا مش شايف بغض النظر عن صح، من نتعرض لا غيره ولا هو ولا غيره. بدنا نعرف شو نحن الشرايين، شو في عندك حول المسألة، يعني رأيه نحن ما بيهمنا لا هو أو غيره، يعني لا بيهمنا صاحب الرأي، بيهمنا رأي. بس هذا الكلام ما فهمته أنا، ما بيهمك هو ولا غيره، مين هو؟ أي صاحب رأي، ما بيهمنا صاحب الرأي بعينه، بيهمنا الرأي اللي إحنا سمعناه. هذه مسألة جديدة طرقت لأول مرة فعلا أنا والله بسمع في الحديث، فتشنا عليه وبدلنا جهد وضيعنا ليلي وما ما دلينا وين الزيادة يشوفها. هذا دليل سألناك عن دليل ساعة الباع في العلم وساعة المراجعة. والله هذه في كتب كثيرة والله كانت بين إيدينا، بس هذا كتب ستة رجعت لها واحد منها سنن ماجه ما دلناش دوين الزيادة ما دلينا. أما روايات كثيرة، هل صليت ركعتين؟ بيجي خمس ست روايات وجدتهم، بس هذه الزيادة هذه ما عثرنا عليها. الحمد لله. لذلك ليش احنا قلنا لك وين بنلاقيها؟ لأنه ضيعنا وقت عليها. بس بيجي بقى سؤال، ليش ما سألت في الأصل أنت عن المسألة ورايت حالك عن السؤال عن الحديث هذا؟ لا والله، لأنه اشتغلنا في الحديث، دورنا عن الحديث، ليش سألنا عن الحديث؟ ما نعرف، لأنه هو المعتمد في المسألة. فإذا عرفت أنه الحديث ساقط فاشترحت. هو إيه؟ ولذلك إحنا بدنا نقول الموضوع. إذا بدك الموضوع نواجه الحديث تفصيل. الحديث تكسر. أنا ما قلت لا والله موضوع محمد التنفل يوم الجمعة إلى أن يقوم الخطيب. أنا اللي فاهمه أنه بالنسبة لهذه النقطة أنه يتنفل الإنسان ما شاء إلى أن يقوم الخطيب بغض النظر عن لحظة قيام الخطيب، يعني لو الخطيب قام بعد وقت الزوال بعشر دقائق ولا بربع ساعة ولا بنص ساعة، طول الوقت طالما أنه أنت وصلت إلى المسجد ولغاية أن يقوم الخطيب لك أن تتنفل، فهل هذا صحيح أولا؟ وهل هو تنفل مطلق؟ يعني ليش بدأت من هنيك يا محمد؟ لا بدون دورة، بدون دورة. هل لو وصلت لهنيك وين يمينك؟ بدون لف ودوران. لما وصلت لهنيك وين يمينك؟ كان يحكي وإضافة الكلام هذا، انه اذا كان وقت الظهر اللي هو يعني الشمس ما تكون في وسط السماء وقت كراهه، فهل ينفى عنه ذلك في الخصوصيه هذه؟ يعني تقصد لا يصلي؟ لا يعني اذا ولا الكراهه تنتفي، ولا تنتفي الكراهه طبعا. وهل تكرار الصلاة بمطلق التنفل يعني ركعتين وأربعة وستة وثمانية يظل يستمر فيها لغاية أن يقف الإمام ولو كان وقت الكراهة ضمن هذا معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام. لماذا هذه يعني ليش تنتفي الكراهة بهذا التنفل؟ هل هذا التنفل الدليل عليه قوي أن يصلي ما شاء أن يصلي ولا كيف لا؟ لقد جاءت أحاديث صريحة عن الرسول عليه السلام تقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أنصت،